ايوه قال لك اللي مش هيفول نفسه هيمشي يكلم نفسه وهو عمه كملات تهيألك ان كلها محمدات اصل الجمل لو نفر يبقى عيب حموله مش عيب رجوله بعتها له في وشه فيجو دخلاوي فيجو دخلاوي الولا بكرني واقف يسجرني وعامل فيها سبايدر وضارب لي الطقم الاوفر سايز ماشي فيك جامد خط اتخمف شكلي وبس الشعر قالك ده شاب مستشوار لسه يتكلم رحت مترجم خط جرر وتعور خد يا ابني الديان عارفك جاي في سيادة اندف مين يا عبيد انا ممنوع معايا الطيران يا ابني انت ضربونا من جيل الاندر ايه هجعل من امك بعد عشان تاني مرة جيت ارض الطلبية وحوش بشرية عالجد والمظبوط يا فارس فايز بالجدع انا الفارس احمد عطعوه ادم صديق ده زعيم الدايره بيدرس الجبروت على وضع الاستعداد حاجز ومعك على خط الموت شفتوا الكتاني اللي لقيت يا الا واقف صاحب على الهمه ومشرطينا ماسك سكينه لفيف على ايده في نله البير شمسه وخمسه كاو تزق في وسط اللمه هزته كم عزه اديته كم غرزه الحمله تحول نمله عامل دماغي كان خابط وشارب ستينج رايح افطر بترينج شايف البني ادمين زومبي مفايم ولابس نضاره سامع فوداني صفار رجلي بتمشي لورا وقلبت على احمد مكي شافوني تحول وقعد يهلل ويتلم عشان ينهودها بس اللي معاه ربنا كسبان بيفوت من اي تحوده احنا الراكبين احنا التايسين صاحبنا وقعد حربونا مش بالسهل هنسيب احنا تلعن ابونا المنتدى المرعب بطنكم ملام كركب اوعى تفتح المذنب وانا موجود لا خدها فايق لكل جبال عايز يجر حصان حد جاي ما انتم عامل طايرين على الميديا ولا ما تخف الكرف يا عم البقف وليله امك عديها ايه ده ولا لا لا لا لا خد باز ومرقتين انت بتاخد فيها ايه ده كخا نقا يا وجه البلغه انا عارف انك شخيها جبتلك البامبا سد المنفذ الريحه قلبك جيها يا هبه الحبيب بتلف سمعتها زي الزف عايز انا اروح لاشف نفسها تجرب حضني تقولي انك دب دوب دايس وعايز تخطب بس الهرمود عجبها خامته ومش عايزه تسلبني لفت الدنيا ايطاليا امريكا سويسرا يونان وفرنسا ملقتش في ربع جمالك ولا شقاوتك يا جمال انسى يا غزال الحته يا قطه يا بطه بسببك هعمل كارثه مش عايز غيرك انتي وبس يا احلى واجمد فرصه صاحبي انت فوق الشوق وانت رجولة يا زوج انا باراكوتا واخوك مرزوق ابيض على الابيض مظبوط انت الدماغ والعين وانت الدرع باراكوتا ورقتنا تفضل واحدة ما يفرقنا غير الموت ارض الطلبية وحوش ارض المليون مطروش الخوف ما بنعرفهوش بنضرب حي ومسوق احمى قطعوت الاكسلنس هو الطلب يا برنس ما عرف ده واحد بس هو الفارس احمد عطاوي الكينج ادم سدي فروت باي طريق انت الرجل اشقيق قائد ارض الطلبيه ادم سدي الزعيم مبدا على سالي ابراهيم ده بندادي هو وزير الحنيه قسمنا قسمنا نستك فينا اولنا هو البابا وترند الشارع خرب الواقع ده كابون جد بابا وده بوت مغامر عامل سامر لقبه فنان الغلابه وشبحنا في جد خلاوي رقم واحد يا غلابه لمبه ده يوسف الكنا مصطفى تلسيكا هو الاساء احنا اكتسحنا خلاص بشهاده كل النجاجات دوت كوم